بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر. ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر. ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر. ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.